وغيرها من النفقات ولا يلحق بها كالإرداء وأمراض ما يتعلق فيما يجب للمطلقة وغيرها أي غير المطلق غير ما يجب للمطلقة من النفقة ولا يلحق بها شو يلحق بها كالإرداء وأجرة الإرداء قال المصنف إن النساء إسكان مدخول بها لا انقضى عدتها من المطلقة مقتضى معنى إسكان مدخول بها مقتضى معنى مطلوب والطلب ديالو من أين أتى؟ لا من الطلاق إلى انقضاء عدتها من الطلاق إسكان مقتضى معنى الإسكان مطلوب مطلوب شرعا نهايته إلى انقضاء إلى انقضاء العدة مين؟ من الطلاق معنى يجب على الزوج الإسكان في حالة العدة حتى تنقضى العدة مين؟ من الطلاق إسكان الإسكان بالنوم الزوجة من زوجها مدخول بها نهاية إلى انقضاء مين للقضاء مين؟ من الطلاق مقتضى معنى مقتضى أي مطلوب فوق شرع الإمام شيخ يقول يعني أن الزوجة إذا طلق زوجته التي دخل بها طلاقا بائنا فإن مسكن عدتها واجب إلى انقضاء عدتها ولا تقل مسكنها قبل طلبها ولا تقل قدس بموضع آخر إنها ترد إلى إذن مثلا السيد طلقها بالمرأة إذا يجب عليها القنص بكمل الدليل تلقاها كان في الصحراء هي تسكن هنا فرجع هنا تكمل العده ديالها ومثلا كان في واحد النساء في الشاطئ ولا شي حاجه وتخاصموا هي اللي تلقى المال لا رجع تكمل العده ديالها سلام تكمل العده مع ان كل امراه طلقت يجب عليها يجب على زوجها ماشي عليها يجب على زوجها ان تسكن في دار في دار زوجها تلقى في الدار تلقى في الدار تلقى خارج الدار ترجع ولكن مدخول بها اما اللي ما دخلش بها ما عليهاش العده اللي ما عليهاش العده ما عليهاش السكن اللي عنده العده عنده السكن اللي ما عليهاش العده ما عليهاش السكن وما خرجوهاش من هذا الدار الا لقول الله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كل شيء فاحش وقد إمام أن الفاحشة هي الكلام القبيح أو ما في معنى لا زنا ولا شيء إلى يد مغرب الفاحشة لا كلام قبيح ومع شيء زنا كما قال بعضهم وقول الله مدخول بها مفهوم هو ان الرجال انه هو كذلك علاش لان هناك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم من عده الدتين تعتدونها هذا قول الامام رحمه الله اسكان مدخول بها إلى انقضاء عدتها من الطلاق مقتضى بين بيت فالعدة تكون للمرأة المدخولة بها أما غير المدخول ما عندهاش العدة واللي تكون عند العدة لها السكنة السكنة محددة باش بالعدة مقدار العدة تلقى في ديك الدار عند العدة في ديك الدار تلقى خارج الدار تخرج من ديك الدار وما تخرجش منها الا اذا اتت بفاحشه شي كلام قبيح تؤذي به زوجها الاهل ديالها قال الامام هنا الشارح فرع لو طلبت ان تسكن معها امها او قريبتها لتتانس بها كان لها ذلك هي المراه في العده ولكن نقول خصها شي واحد يسكن معها من العائله يمه قال لك لا القاضي خصو يلبي له الطلب يسمح لي يمها او شي او خصها تجي تسكن معها فهمنا قال لي واذا حصل نزاع بينها وبين اهل زوجها مثلا نظر الحاكم في ذلك لا حصل الخصام ينظر الحاكم فمن ثبت عليه الظلم زجره وان تولى منه اخرجه قال اذا خرج منه زجره واذا تعود يخرجه هذا قول الامام رحمه الله اسكان مدخول بها الى انقضاء عدتها من الطلاق المقتضى ثم قال وذات حمل زيدت الانفاق لوضعها والكسوة اتفاق معنى المرأة إذا كانت حامل نزيد على السكن الإنفاق ونزيد على الكسوة معنى المرأة المطلقة الحامل لها السكنة ولها النفقة ولها الكسوة وذات حمل زيدت شنو زيدت؟ الإنفاق تلين إلى وضعها تلولد وزيدت الكسوة باتفاق وذات حمل زيدت الإنفاق شنو يجي في الإعراب زيد الإنفاق قل السي غماري سنسى شنو نسمي حمد عبد الشافي الإنفاق المفعول الثاني زيدت مبني للمجهول في ضمير يعود على ذات الحاق فقط المفعول الثاني زيدت لها مفعولان المفعول الاول في ضمير زيدت يعود على ذات حملان شنو زدنا لها انفاق وشنو زدنا لها ايضا كسوه معطوفه على الانفاق ثم قال وما لها ان مات حمل ما بقى مثلا اذا مات حمل واش بقى لها شي حاجه كان عندها هذا الشيء مكان الحمل اذا مات قال الامام رحمه الله يعني ان المطلقه طلاقا بائنا ان كانت حاملا فانها تزاد مع السكن النفقه والكسوه الى وضع حملها فان مات الحمل في بطنها او وضعت ميتا او حيا ثم مات سقط عن زوجها جميع ذلك الشيء ما بقاش النفقه ما بقاش اما سقوط النفقه والكسوه بموت الحمل وضعه فلان لهما في الحقيقه علاش ما يبقاش الكسوه وكذا لان يعني داك الشيء في الحقيقه ليلو بن ديك الحمل هي الكسوه ليله والنفقه لي لها ولكن لاجل الحمل اذا الحمل بقاش واما سقوط السكنه فلخروجها من العده بوضعها هذا الشيء مهم كامل يوقف مثلا ماتت مات الحمل او سقط على المات او مات كذا كذا ما بقى لا والو علاش ما بقاش السكنه لان خرجت من علاش ما بقاش النفقه والكسوه للحمل الحمل بقاش ثم قال المصنف رحمه الله قال لا تخرج المرأة من العدة إذا ادعت أن حملها مات في بطنها إلا بوضعه مثلا المرأة تقول سيدي الحمل مات في كرشة واش نخرج من العدة ستوضع لا موضعت شيء وخا يكون مات المرأة تقول أن الحمل في بطني مات هنا هذه الكلمة ما تسمعش تخرجوا ثم قال واستثني سكنة إن يموت من طلق من طلق زوجته وأسكنها بحكم الشرع ثم مات قبل وضع الحمل أو قبل انقضاء عدتها إن لم تكن حاملا فإن نفقا سيسقطان وأما سكنها فلا واستثني السكنة إن يموت من طلق أنا مي كان الزوج موجود اللي طلقها باقي في الحياة شحال كان عليه السكنة والنفقة والكسوة إذا مات الحمل لا تسكن القتيل لا مات الحمل القتيل تسكن وإذا مات هو بقات السكنة والنفقة ما بقاتش إذا مات هو واستثني سكنا السكنة لا تبقى والباقي ما بقاش قال واستثني سكنا إن يموت انطلق إذا مات من طلق هو الزوج تلقى السكنة والباقي ما يبقاش هذا قول الإمام واستثني سكنا إن يموت من طلق معناها إن ما اللي يموت من طلقة كل شيء يمشي إلا السكنة تبقى، وإذا مات الحم كل شيء يمشي ما يبقى لا سكنة ولا باقي الحم يبقوا ثلاثة، ما كانش الحم تبقى السكنة. ثم قال الإمام رحمه الله وستني سكنا إن يموت من طلقة، ثم قال والوفاء وفي الوفاة يجب السكنة فقط فقد في داره أو ما كراؤه نقد. مثلا في الوفاة مثلا هو توفى شنو يبقى له؟ السكنة. السكنة لا كان في الدار يبقى في الدار ولا كان الكراء موجود، لا ما كانش هذا الشيء ما يقوله. جوج الحالات، مثلا بقى في الدار بقى في الدار كاين خلاص الكراء، الكراء عطاوه عطاو الكراء لا بقى في الدار تما خلصت الكراء بقى سليم. قال في كرائه نقد، قال مات عنها زوجها وهي في عصمتها وطلقها طلاقا رجعيا وجبت لها السكنة فقط ولا يفرض لها القاضي النفقة وإن كانت حاملا ليوجب النفقة المتفع عنها وهو منسوخ وما بقي والو. قال قال الشيخ ومفهومه أنه إذا لم ينقد لا سكن لها. مثلا هو خصو يكون إما الكراء وخلصه الكراء عطى الكراء يكون السكنة عند الدار ديالو خلص الكرام ما كاين شي دار ما كاين شي كرام ما عليه والو. مثلا ما تصرف شي ما عنده اولاد ما عنده الكرام هي ما عليه والو، عنده الدار بقى في الدار، عنده الدار والكرام خلص الكرام بقى. قال الإمام رحمه الله وفي الوفاة تجي السكنة فقد، شنو فكلمة فقد هنا؟ حسب اسمه فعل هذيك او اسم معنى فقد حسب معنى داكشي اللي يكفي في داره او ما كراؤه نقد في الدار او ما كراؤه نقد. شنو كراؤه نقد؟ تخلص كرا تخلص. ولما ذكر الناظم ان المطلقين اذا كانت حاملا تجب لها النفقه والسكن توجهت النفس الى معرفه مده الحمل. دابا الإمام ماشي يتكلم هذه مدة الحمل، وهذه دابا المسائل اللي يقول لك فيها غير الفتاوى الصح للسلف الصالح ما يكون شي حاجة قطعية هي هذه، وفيها الأقوال للناس لأنها تختلف في الطول والقصار. قال وخمسة الأعوام أقصى الحمل، مثلا المرأة مات الزوج ديالها تقول هي حاملة، هنا نقول نصادروا خمس سنين هذا أقصى الحمل، وستة أشهر أقل الحمل، معنى أقل ما يكون في الحمل ستة أشهر ونهاية ما يكون خمسة أعوام. أما أقله هذيك يقول الدليل مأخوذ من القرآن وحمله وفصاله ثلاثون شهر، حمله وفصاله ثلاثون شهر، ثلاثة شهر القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذا 24 قص 6 أشهر، 6 أشهر هذاك أقل، يقول عبد الله بن عباس خرج من هذه الآية، أقل الحمل خرج من هذه الآية، حمله وفصاله 30 شهر، والقرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ها حول، شنو قسمنا؟ 6 أشهر، قص 6 أشهر هذاك أقل. معنى المرأة زوج بها واحد الإنسان وأتت بولد لستة أشهر، يمكن تهمها بالزنا؟ يمكن، يمكن الحمل هو هذا، ولكن إذا أتت به قل من ستة أشهر لا تتهم بالزنا ذلك الوقت. قال الإمام أقل يعني أقل مدة ستة أشهر بإجماع العلماء هذه، وعليه إذا ولدت المرأة لأقل من يوم الواقع من عقد لم يلحق بالزوج ويدفع عنه بغلاية. قال لك اولا هنا ماشي ولدو ولين تسعى عنه لا ليعلم، واش تحتاج يعمل ليعلم محتاج لا ليعلم، مهما كان اقل من ستة اشهر هذاك هو ليس ولده، وثانيا تنفع عنه واش يحتاج من ليعلم محتاج. قل من خمس سنين تنبيها في نوازل المفقود من المعيار، نزلت نازله بفاس في امرأة أتت بولد لأكثر من 50 سنة وزعمت أنه من زوجها المفقود. قال القاضي بفاس أبو عبد الله محمد المقاني: توقفت في أمرها لما نزلت، لأن المذهب المدونة حدها إذا أتت بعد 50 سنين وشهرين. يعني المدونة قال 5 سنين وشهر، هو وإن كان القبيسي ضعف ذلك، ولأن من الرواة من يقول بأكثر من ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ضع الحدود بالشبهات. فأمرت بثقافها وشورت فيها الفقهاء فتوهم في المدونة، فقلت لهم ما عندي، فكأنهم وقفوا في المدونة. مهم هي زاد أكثر من 5 سنين، هنا يبقى كاين يقول هيدا وقال يتوقف هذا الأمر، هذا ما حكمش عليها بالزينة، قال لي أن الحدود تضغى بالشبهات. وخمسة الأعوام أقصى الحامل. وقال الحطاب عند الشيخ وتعنبس أن اختارت وهو 50 و40 وخلاف ما مضت. ويقول القرضاوي عند واحد كتاب يقول فقه الشريعة الإسلام شريعة خالدة، ذكر على المسائل هذه اللي تختلف. قال فهذا هذا الشيء ماشي صحيح. قال دابا كاين اللي يقول عام، كاين اللي يقول 9 شهور، كاين اللي يقول 5 سنين. قال عام هذا دل علم الحديث دل عليها في أقر هذا الشيء، نعم يمكن قال معاه عام. 9 شهور واضح هذاك هو الأصل ديالها، ولكن 5 سنين قال لي ما عندهاش أدلة، هذه غير دواعي دعاوي. والحمد لله في هذا الزمن دابا الطب موجود. وخمسة الأعوام أقصى الحامل، 6 شهور في الأقل، وحمله هو في صلاته. ثم قال: وحمل ذات طلق رجعية في عدة كحالة الزوجية. مثلا المرأة مطلقت طلاق رجعي، الحالة ديالها الحالة ديالها حال الزوج، معنى يجري عليها من الأحكام ما تجري على زوجها. وحال حال ذات طلقة رجعية في عدة كيش كحال الزوجية، من يش من واجب عليه كالإنفاق إلا في الاستمتاع بالإطلاق. المرأة مطلقة طلاقا رجعيا يجب لها جميع المسائل، ما يجب في حالة الزوجية يجب إلا في الاستمتاع. الاستمتاع معنى ما يجوش الإنسان المرأة مطلقة طلاقا رجعيا ويستمتع بها، ولكن يجب عليه الكسوة، يجب عليه المكلة، السكنة، كل معنى يجب عليه سكنة، النفقة، كذا أوش إلا الاستمتاع. قال الإمام: يعني حال المطلقة طلاقا رجعيا كحال الزوجة التي في العصمة من وجوب الإنفاق وصحة إغضابه. ولو بغى يدخل عليها الطلاق جائز، مثلا هي مطلقة ويزيد لها طلاقها يجوز، الظهر ينعقد عليها، الإلاء ينعقد، الميراث ينعقد، لانتقالها إلى عدة الوفاة، إذا توفى انتقل عدة الوفاة، نعم، ولا يجوز لها أن يتزوج من يحرم على زوجها، يجوز تتزوج من يحرم، يجوز، ولا يجوز له أن يتزوج من يحرم عليه جمعه معها، مثلا هي في عدة هذاك، يزوج يدي أختها، يدي خالتها، يدي عمتها، يجوز. معنى الذي يحرم الجمع بينهما وخيم طلق. وذكر هنا واحد المجموعة هذه الأنواع اللي فيها قل الرجل عنده العدة. قال: في المسائل الملقوطة يقصد الرجل في مواضع وذلك مجاز، معنى مشي عدة بالصح لا مجاز، معنى الرجل يعتد يعمل العدة ولكن العدة حقيقية ولا مجازية، مجازية. وعمل هنا مواضع، منها إذا طلق رجل امرأته وأراد زواج أختها، لو المرأة طلقها بغا يدي أختها، لأن هذا ما يجوش تكمل العدة ديالها، ماشي هو يكمل العدة هي، ولكن في الحقيقة هي كأنه يعمل هو العدة. كذلك إذا طلق رابعة طلقا رجعيا، مثلا هو طلق المرأة طلق رابعة وطلق رجعية، إذا ما يمكنش يدي خمسة، لأنه حليل يجمع بين 5 نساء. على اساس كمل العده هذه يزوج. منها ان تكون امرأة تحته له ولد من غير فيموت الولد فيقول لزوجها اعتزلها حتى تحيض او تضع حاملا فيتركوا الميراث الى اخره. منها منها منها منها منها منها منها منها منها منها الى اخره. هذا قول الامام رحمه الله كالعده الا في الاستمتاع، فمعنى ما يجب لي للمطلقه الرجعيه يجب لها. هي هذه المسائل هذه قال الامام العصمة من وجوب النفاق ان الانفاق الصحه الارضاف لو بغي يزيد طلاق اخر لزوم الظهار الايلاء ثبوت الميراث انتقال عده الوفاه لا يجوز له ان يتزوج وقيس على ذلك الا في الاستمتاع. الا في الاستمتاع لا. الاستمتاع وما يتعلق به مثلا التقبيل الجاس الجماع في كل جمله. ثم قال وحيث لا عدة للمطلقة فليس من سكنة ولا من نفقة. مثلا المرأة ما عندهاش العدة إذا ما عندهاش النفقة ما عندهاش السكنة، معنى كل مطلقة لا عدة عليها لا نفقة. وحيث لا عدة للمطلقة فليس من سكنة ولا من نفقة. وشكون المرأة اللي يكون ما عندهاش العدة؟ مثلا المطلقة قبل البناء. إذا المطلقة قبل الدخول عندها شي عدة؟ إذا ما عندهاش العدة ما عندهاش سكنة ما عندهاش. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم من قبل أن تمسوهن السنة فما لكم عدة، هذه ما عندها سكنة ما عندها نفقة. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدونها، فلا تجد ولا نفقة ولها أن تتزوج في الحين. معنى ذيك الوقت غادي تزول الزوج. مثلا تلقى في الصبح زوج في الظهر، في الظهر في العصر ديك الوقت. ثم قال الامام وموضع ليس ذي مال على والده ما يستحق شعيره، ومع طلاق اجره الارضاء الى تمام مده الرضاع، وبعدها يبقى الذي يختص به حتى يرى سقوطه بموجبه. وإن تكن مع ذا ذاك ذحت الحامل ست لها نفقة بالعدل بعد ثبوته، وحيث بالقضاء تؤخذ وانفش فمنها تقضى، وإن يكون دفع بلا سلطان ففي رجعه به قولان، ومن له مال ففيه الفرض حق، وعن أب يسقط كل ما استحق. هذه أبيات سبعة. شنو موضوع هذه الأبيات السبعة؟ أن الولد الرضيع الذي لا مال له فإن جميع ما يحتاج إليه من أجرة رضاع وغيرها تكون على أبيه. ومرضع ليس بذي مال على والده. مثلا هذا المرضع مرضع راضيع، هذا الراضيع هذا بابه تلقى يمه عنده شي ضر ديالو عنده كذا علاش عليه واش باباه يلزم الأجرة؟ ولكن ما عنده شيء يلزم الأجرة. شكون باش يخلص الأجرة؟ أبوه. ولكن لا ما كانش عنده، يعني يقدر يكون الراضي عنده مثلا شي وصية ولا شي هبة ولا شي حاجة، يمكن يكون عنده شي حاجة؟ ما يكون عنده شي حاجة؟ ها؟ ولكن ما عنده شيء كل شيء على هذا قوله. ومرضع ليس بذي مال، شكون ما عندوش المال؟ المرضع. ماله؟ على أبيه ما يستحق، ما يستحق، ما جعل يستحق كل شيء على أبيه. هذا معنى العبارة، أن الذي لا مال له فإن جميع ما يحتاج إليه من أجرة أرضاء وغيرها تكون على أبيه. إذا كانت أمه مريضة أو لا لبن لها أو عالية القضاء، معنى يمه مريضة أيوة ما يمه ما تكونش يردعوا الأجرة، أو يمه ما كاينش الحليب شكون باش يردو؟ مستأجرة. أو يمه عالية القدر، يمه بنت الوزير بنت شي قاضي بنت كذا كذا ما تغضعش شكون غيرضع؟ أجر. معناها إذا كانت سليمة يمه ماشي تردو، إذا كان عند اللبن يمه ماشي تردو، إذا ما كانتش عالية القدر يمه ماشي تردو. ما كانش هذا الشيء شكون غيخلص الأجرة؟ لا لا، ولكن لا ما كانش عنده هو فلوس. قال فإن لم تكن كذلك كان الإرضاء عليها واجبا. متى؟ حيث كانت في العصمة. ما يكون في العصمة هي خصها تغطى. إذا كانت في العصمة شكون خصو يغطى؟ الأم. ولكن لا ما كانتش مريضة، لا ما كان، لا كان فيها اللبن، لا كان ماشي ذات قدر. هنا هي في العصمة، ياك في العصمة تجب هي تغطى، ولكن خصها ما يكونش عندك هذا الأوسط ثلاثة. فإن طلقها كانت رجعت الرضاع على أبيه مطلقا. قال الإمام رحمه الله فإن طلقها كانت أجرته الرضاع على أبيه مطلقا. ولكن متى؟ حيث لم يكن للولد مال. فإن كان له مال كان ذلك مفروضا في ماله إلى تمام مدة الرضاع. قال الإمام ومرضع ليس بي ذي مال، مرضع ليس بي ذي مال ما يستحقه على منه على والده. ومع طلاق إذا طلق أجرة الإرضاع إلى تمام مدة الرضاع على من؟ على الأب. ولكن لا ما كانش عنده المال، شكون الراضع. ومع الطلاق شنو طلاقين؟ مثلا الراجل عنده الماء في الدار باقي ما طلق، بقى في العصمه ماشي مريضه فيها الحليب ماشي ذات قدر، شكون غيرضع؟ ها ام كانت مريضه كانت كذا وهي في العصمه الاجره، طلق الاجره على من؟ على الزوج. لا ما كانش عنده المال. أما إذا كان عنده المال إلا قال ومع الطلاق أجرة الإرضاع إلى تمام مدة الرضاع. وبعدها شنو بعدها؟ إذا انقضت مدة بقي ما يجب الولد من نفقة وكسوة. معنى بعد المدة هو كان يخلص صاغ الرضاع، لا الرضاع ما بقاش، كمل المدة عامين، شنو اللي يبقى تما؟ يبقى النفقة. قال فإذا انقضت عدة الرضاع بقي ما يجب للولد من نفقة وكسوة. هو قوله وبعدها أي بعد مدة الرضاع يبقى الذي يختص به. شكون الذي يختص به؟ من النفقة والكسوة. حتى يرى سقوطه بموجبه. معنى يرى إلى أن يسقط ذلك عن الأب أو الابن بسقاط حضانته. حتى الأب أو الابن ما يبقاش ذلك، ما يبقاش الحضانة، تسقط الحضانة. معنى ذي يبقى عليه تسقط القاد، تجيب النفقة، تجيب الكسوة، تجيب تلين، قال تسقط إلى سقوطه بموجبه، إلى أن يسقط ذلك عن الأب أو الابن بسقاط حضانته. فإن كانت المرأة ذات حمل شيشرح، وإن تكون مع ذات حمل، وإن كانت ذا حملة زيدت لها نفقة الحمل. شنو لك الحمل وطلق؟ ها؟ غنزيد على النفقة، النفقة للحمل. هذا النفقة للحمل قل زيدت نفقة بالعدل. شنو بالعدل؟ بالقاضي، القاضي غيحكم بها. وذلك بالعدل بقدر حاله في عسره. هذا الشيء بالعدل غنزيدوا له. وحيث قال فإن كانت المرأة ذا حمل زيدت لها نفقة ولا تستحقها. ومتى تستحقها؟ قال بعد ثبوته. شنو ثبوته؟ الحمل. وباش يثبت؟ بالشهادة، شهادة النساء. وذلك كله باش خص يكون نفقة بالعدل، كيف يكون بالعد معنى بالإنصاف ما يكونش فيه الظلم، معنى في حالة عسره ويسره. وحيث أخذت النفقة من صاحب الحمل بالقضاء، قال وحيث بالقضاء تؤخذ، شنو تؤخذ؟ معنى بالمحكمة أخذت هي ذلك النفقة، تؤخذ بايش؟ بالنفقة. أخذت من صاحب الحمل بالقضاء وانفاش وتبين أن لا حمل بها، حمل بها معنى في المحكمة قالت أنا حملها، القاضي حكمنا بالنفقة، ثم ظهر انفاش هي الشهرة وظهر ما عندهاش الحمل، شنو خص العمل؟ فمنها تقتضى، شنو تقتضى؟ تسترجع لك النفقة ما تبقاش. قال نفقة تؤخذ وانتفى أن لا حمل فإنها ما أخذت من نفقة نحوها، وترد للزوج وإن دفع على ذلك تطوعا بدون قضاء، ولكن وإن يكون دفع بلا سلطان، مثلا هو دفع على ذلك النفقة ماشي بالقاضي، لأن هنا قولان، وإن يكون دفع بلا سلطان ففي رجوعه به قولان، واش يرد أو ما يرد شيء فيه قولان. ثم قال الإمام وإن ومن له مال، شوف هذا ومن له مال جابوا الأخر، هو الشاهد الإمام الشارع، فإن كان له مال كذلك مفروض في ماله، هو البيت الآخر، ولكن في الشاهد الإمام شنو عمله؟ قدر قول الإمام، فإن كان له مال هو قوله، ومن له مال ففيه الفرض حق، وعن أبيه يسقط كل مستحق، هو البيت هو الآخر، ولكن الإمام الشارع ما جابوش الآخر، واللي في الوسط في قول الإمام رحمه الله، فإن كان له مال كان ذلك مفروضا للا تمام غضائي، هذا هو قول الإمام، ومن له مال، لأن هذا الكلام كامل ليس بذي مال، هذه التفاصيل اللي تقدمت بين ليس ذي مال، فهي إن كان له مال صافي. قول الإمام ومن له مال ففيه الفرض حق، وعن أب يسقط كل ما استحق. قال الإمام هو فإن كان له مال، واش قال الإمام الشافعي؟ ففي كلام الناظم تقديم وتأخير، كلام الناظم فيه تقديم، وعاد فيه باتون، باتون هي ذيك التركيعات اللي كان يقول هو مغيضة عالية القاضي الأجرة تلقى في العصمة، هذاك هو الباتون، كلام الناظم فيه باتون، معنى البطن النقص هو اللي كان يزيدوا، فين كانت مغيضة، فين كانت كذا، فين كانت دابين، فين كانت في العصمة، هذه زيادة ولا هذه زيادة على الكلام المصدر. إذا شنو الخلاصة من هذا الكلام؟ المرضع ما عندوش المال، شكون غينفق عليه؟ أب، هو مرضع ليس ذي مال على والده، يستحق ما جعل اللي كان، ومع طلاق لا طلق، شنو ستكون؟ ستكون رجعة الإرضاعي تلاين إلى المدة تكمل عمايل، مثلا من تكمل عمايل المدة لا تسقط، الرضاع يسقط، ولكن شيء يبقى تما النفقة، وبعدها يبقى الذي يختص حتى يرى سقوطه بوجبه، متى يرى سقوطه بوجبه؟ مثلا الحضانة ما بقاش، مثلا الحضانة المدة الدكر كذا، اللي أنت تقدم هذه النفقة وشي، وباقي عادي تكلم على الحضانة. وإن تكون مع ذلك، شنو مع ذلك؟ هي المرأة هي حمل، معنى عندها الرضاع وعندها الحمل، شنو غنعملوا لها؟ غنزيدوا النفقة الحمل، هذه النفقة الحمل ماشي نزيدوا لها بالعد، معنى بالعد بالقضاء وبالاعتدال، بعد ثبوته، شنو ثبوته؟ النساء ثبت بأنها حامل، وحيث القضاء إذا كان ديك خالصة بالقضاء وتبين بأنها ما عندهاش الحمل صدرد، ولما كان شيء القضاء فيها قولان، وإن يكون دفعا بالسلطان ففغض، ومن له قضاء في الحمل. ثم قال الإمام وكل ما يرجع للافتراض موكلون إلى الشهاد القاضي بحسب الأقوات والأعيان والسعر والزمان والمكان. السلام عليكم. السلام. الله يحفظنا كلنا. آمين آمين آمين. قال الإمام رحمه الله وكل ما يرجع للافتراض موكل إلى الشهاد القاضي. كل ما يرجع إلى الافتراض، المسائل هذه النفقة، المسائل هذه فيها الافتراض، شنو فيها؟ فيها التقدير، شنو فيها؟ الافتراض شنو الافتراض انت تقدير ما حنا القاضي غيقبر يعني معنا ما فيهاش محدوده 50000 فرنك لا لا هذه القاضي ديك مثلا نقولوا الزكاه الفطره ما فيهاش الافتراض محدده الزكاه المال محدده لا هذه ماشي محدده هذه فيها تقدير وكل ما يرجع للافتراض مال موكل بل الى الشهاده القاضي بحسب الاقوات وبحسب الاعيان والسعر والزمان والمكان معنى الاقوات كاين الشعير كاين الصغار كاين الضرا كاين الاباون كاين جلبانه كاين حميص كاين تركيا كاين بحال هذا شنو الناس اللي ياكلوا في هذا الشيء بحسب الاعيان العائله الفلانيه العائله الفلانيه فلان فلان هذه الاعيان بحسب السعر لا لما غالي غدا الزياده غدا النقصان هذا السعر بحسب الزمان مثلا في الصيف يكون كذا في الخريف يكون حسب المكان الناس اللي يسكنوا في طنجه كاين الناس اللي يسكنوا في الجبل كاين اللي يسكنوا في العروس كاين في منيدان كاين اللي يسكنوا في كذا بحال هيدا هذاك حسب المكان هذا هو الاختيار قال بحسب الاقوات والاعيان والسعر والزمان يعني كل ما يرجع للفرد والتقدير من نفقه وكسوه ومسكنه فانه يكون مقولا للشهاد القاضي بالشهاد بحسب القوت على الناس واش ياكلوا الشعير او هذا القام او القطنية او التمر بحسب الاعيان من غنيين فقيرين متوسطين بحسب السعر يسافر الخاء دون الغلاء بحسب الزمان نفقة الشتاء الكسوة حسب زمان الصيف بحسب المكان فإن عوائد البلدان تختلف ولا يفرض الشعير لمن عادة من قبل مثلا الناس اللي ياكلوا الشعير يمكن شي الناس اللي ياكلوا الشعير حتى ما فرضش عليهم القرض على شي اللي يختلف وللعكس ولا يفرض التمر إلا لمن عادتهم كذلك كبلاد الجاريد وما يتبعها من البوادي القريبة لها لأن معيشتهم التمر أكثر من أن حتى لا تمر عندهم ضاقت حتى لما كان شيء عندهم تمر ضاقت معيشة وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بيت لا تمر فيه جياع أهله ثم قال فصل في الطلاق بالإعصار بالنفقة إعصار بالنفقة مثلا الراجل ما يقدرش ينفق قد يمكن يطلق قضيته